الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز رحمه الله للشيخ محمد مزيان، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهله كما أرادت. وهذا المبحث يتعلق بأرضاعه صلى الله عليه وسلم في بني بكر بن سعد. فقال: وبعد عامين غدا فطيمة، بعد عامين من مولده، بعد عامين من مولده غدا فطيمة، أي صار فطيمة وأصبح فطيمة. فطيما يقال فطم الصبي إذا فصل رضاعه، فطم الصبي إذا فصل رضاعه، فيكون أو فيصير بذلك فطيما. وكان العرب، والعرب كانت تحرص على الرضاع لأولادها، ويحرصون على إتمام الحولين، يحرصون على إتمام الحولين. فإذا استرضعوا لأولادهم يتركون أولادهم عند المرضعات إلى تمام الحولين، إلى تمام الحولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المصنفون: وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه. مرضعه يعني حليمة، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، جاءت به إلى أمه بمكة بعد أن تم رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم لترضعه. فلما أتم السنتين من رضاعه صلى الله عليه وسلم جاءت به إلى أمه، يعني رجعت به إلى أمه عليه الصلاة والسلام. وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي من مرضعات نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مرضعات، له ثلاث مرضعات. الأولى هي أمه، أمه أرضعته، ويختلف أهل السير في مقدار أو في عدد رضاعه منها من الأيام. فبعضهم قال رضع منها ثلاثة أيام، وبعضهم قال سبعة أيام، وبعضهم قال تسعة أيام رضع من أمه ثم دفع إلى حليمة. والمرضعة الثانية التي أرضعته هي ثويبة، ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته بلبن لها، بلبن لابن لها يقال له مسروح. وثويبة هاته هي التي أرضعت أيضا حمزة عمه صلى الله عليه وسلم، أرضعت حمزة عمه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعت حمزة، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت أبا سلمة زوج أم سلمة الذي كان لها، كان زوجا لها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فأبو سلمة هو أخو نبينا صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولهذا في الصحيحين حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما حدثت النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحدث عنها الناس، عنه الناس، أنه يريد أن يتزوج بنت أم سلمة، فقال: إنها لا تحل لي، فلو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأجل أن والدها أخوه، هي ابنة أخيه من الرضاعة وهي ربيبته، لو لم تكن ربيبة له فإن لا تحل لي له لأنها ابنة أخته. أبو سلمة أرضعته ثويبة، هذه المرضعة الثانية لنبينا. والمرضعة الثالثة هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي أكثر من أرضعه، أكثر من أرضعه صلى الله عليه وسلم حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. كان في عادة العرب أنهم يسترضعون لأولادهم ويدفعونهم، خصوصا أهل مكة يدفعون أولادهم خارج مكة في البوادي عند مرضعات. وهذا الذي جعل عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم يبحث له عن مرضعة، وفي عادتهم المرضعات كن يأتين إلى مكة يبحثون عن أولاد لأجل الإرضاع بالمقابل، طبعا طمعا في المقابل. فهكذا عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إرضاع نبينا صلى الله عليه وسلم من البوادي. وهم ذكروا بأنهم كانوا يطلبون ذلك لأجل أن ينأوا عنهم عن أوباء مكة. مكة كانت بها الأوبئة، وسبب الأوبئة وكثرة الوفود، يكثر فيها الوفود فتكثر فيها الأوبئة التي يقدم بها إليها. ولهذا كانوا يبعثون أولادهم خارج مكة إلى البوادي، وجو البادية خير لهم، فينأون بهم عن الأوبئة التي كانت بمكة. هذا من مقاصدهم. وذكر السهيلي رحمه الله في الروض الأنف أن من أسباب ذلك أيضا هو نجابة الولد، يدفعونه إلى البوادي لأجل نجابته. وقال أيضا ليكون أجلد في جسمه، في البادية يكون أجلد، في ينشأ في البادية فيكون هذا أجلد لجسمه. ومما ذكر قالوا ينشأ في الأعراب فينشأ فصيح اللسان، قالوا فينشأ فصيح اللسان، كانوا يدفعون أولادهم إلى البادية إلى الأعراب فينشأ بين الأعراب فينشأ فصيح اللسان. هذا مما ذكروه، وإلا هذا الأمر الأخير قد ينتقد، لأنه معلوم أن قريش هي من أفصح العرب، قريش هي من أفصح العرب، ولم تكن ثمة عجمة. ثم من جهة أخرى ابن سنتين كيف يتعلم الفصاحة؟ ابن سنتين يذهب ليسترضع في البادية، هذا كيف يتعلم الفصاحة؟ فالأمر فيه نظر، مع أن هذا مما ذكره أهل السير من فوائد الإرضاع في البوادي. قالوا ينشأ في الأعراب وينشأ فصيحة اللسان، ونقول ابن سنتين لا ينشأ فصيحا. وزد على ذلك قريش بالمقارنة مع بني بكر بن سعد، أيهم أفصح؟ قريش أفصح، لغة قريش أفصح. وتعلمون قصة جمع القرآن في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، إذا اختلفوا فماذا يكتبون؟ يكتبون بلغة قريش، يكتبون بلغة القريش، والقرآن نزل بلغة قريش. وهذا يدل على أن قريشا كانت من أفصح العرب، بل أن المعجزة الباهرة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن، هذه أعجزت البلغاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم انتشرت فيه البلاغة والفصاحة، فهم من أفصح الناس. ولهذا الأمر قد يكون بعيدا، كونه قال يذهب بالأطفال في البوادي وفائدة إرضاعهم في البوادي ليكتسبوا لسانا فصيحا، هذا يكون فيه نظر، لأن أصلا العجمة ما دخلت في ذلك الوقت حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والعجمة ما دخلت، وإنما العجمة بعد موته صلى الله عليه وسلم، لما فتح الصحابة البلاد، بلاد الأعاجم، فتحوا بلاد الأعاجم فأثروا وتأثروا بالأعاجم، وتأثر لسانهم، لسان من كان بعد الصحابة. ولهذا أهل اللغة حين يذكرون في ما يتعلق بحجة اللسان العربي قالوا الحجة في الحواضر، يعني في المدينة، ليس مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحواضر في أي مدينة، قالوا الحجة توقفت بعد سنة 150. بعد 150 لا يمكن تستدل بلسان من يسكن في الحاضرة، لأنه دخلتهم العجمة، وإنما بقيت اللسان العربي سليما في البوادي، ومن أراد أن يتعلم اللغة يذهب إلى البوادي. وبعد 100 سنة من ذلك، سنة 250، حتى البادية ودخلت العجمة، ما صار اللسان حجة، لسان البوادي الأعراب حجة في ذلك. قال وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، جاءت به مرضعه يعني حليمة سليما معافا ليس به مرض ولا أي شيء، جاءت به معافة إلى أمه، لأن هذا هو الاتفاق، بعد أن يكمل السنتين يرجع، يكمل السنتين يرجع. وحليمة لها قصة عجيبة مع زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم، ومختصرها أن لما جاءت مع نسوة إلى مكة للبحث عن أطفال والأولاد لأجل إرضاعهم، وقلت هذا لأجل الطمع في شيء من المال ونحو ذلك، فكانت كل امرأة من بكر بن سعد من بني بكر بن سعد تأتي إلا وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لها إنه يتيم تركته. لماذا؟ قال هذا يتيم، وما عسى يغني عنه جده أو أمه، ليس له أب حتى يكرمنا، فكل واحدة رفضت أن تأخذه. فلما هموا بالرجوع كل امرأة حصلت ولدا إلا حليمة، فقالت ذلك لزوجها كرهة ترجع من جملة صواحبها وليس معها ولد، فقالت نأخذ ذلك اليتيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجها قال خذيه عسى أن يكون فيه بركة، والبركة كانت فيه صلى الله عليه وسلم، بل أولى البركات رأتها حليمة وزوجها وهم في طريق عودتهم. حليمة جاءت تطلب ولدا لترضعه، وهي أصلا معها ابن يبكي لأنه لا لبن في ثديها، ليس معها لبن يشبع ابنها، وابنها يبكي، وهي إنما يريدون أخذ الأولاد لأخذ مقابل عن هذا، والطمع في هذا. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم كراهة ترجع بغير ولد من جملة صواحبها، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها قال لها عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة، فجعل الله فيه بركة، والبركة منذ البداية. فلما وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها تفجر ثديها لبن، فشبع هو وابنها النبي صلى الله عليه وسلم وابنها، وناما، وجاءت مع زوجها ولهما شارف ما تبض بقطرة لبن، فلما رجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم تلك الشارف التي كانت ليس فيها شيء من اللبن صار فيها لبن، فشبعت هي وزوجها وبات بخير ليلة، فرأيا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم التي دامت عليهما حتى لما رجع في سنتين كاملتين في بني بكر بن سعد، وكانت من أجدب الأرض، تذهب مواشي القوم فترجع جياعا إلا مواشي حليمة وزوجها، ففيها من الخير، وهذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لما حان الوقت وقت إرجاعه وهو إكمال السنتين رجعت به إلى أمه كما قال المصنف، وهي رجعت به إلى أمه وهي لا تريد إرجاعه، وإنما قضية الاتفاق بعد سنتين يرجع، هذا المتعارف به عندهم. فلما رجعت به إلى أمه هي تريد أن ترجعه مرة أخرى عندها، فلذلك استأذنت من أمه أن تعود به، لو تركت ابني هذا معي فإني أخاف عليه أوبئة مكة، أخاف عليه حتى يغلظ، فإني أخاف عليه أوبئة مكة. وهي في الظاهر قالت هذا لأمه، ارجعيه معي حتى يغلظ عندنا في البادية وأخاف عليه أوبئة مكة، وهي ليس هذا هو الأمر الحقيقي، ليس هذا هو الأمر الحقيقي، وإنما الغاية هو أن يبقى عندها النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى معها البركات الكثيرات التي رأت منها الشيء الكثير مع زوجها. ولهذا المصنف هنا قال وعادت به لأهلها كما أرادت، وعادت به لأهلها كما أرادت، لأنه لما أرجعته بعد العامين أرادت أن يعود معها، فعادت به كما أرادت، أذنت أمه لبقائه عندها في بني بكر بن سعد، فرجعت به. ثم قال بعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه، وهو يشير هنا إلى حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم. قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، انشقاق بطنه، وقوله بطنه، البطن في الحقيقة يقع اسما لكل الجوف، هذا هو البطن، يقع اسما لكل الجوف، ونحن نعلم أن الذي شق إنما هو صدره صلى الله عليه وسلم، شق صدره صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصنف لعله قال وبعد شهرين بعد شهرين يعني من العامين، بعد شهرين من العامين بعد الفطام عامين رجعت به إلى بني بكر بن سعد، فبعد شهرين من عودتها به بعد السنتين شق قال بطنه انشقاق بطنه، وهو قال انشقاق بطنه ليتناسب مع الشطر الثاني للبيت لأنه قال في آخره سنه، فيتناسب بطنه مع سنه، وإلا الانشقاق إنما هو لصدره. ولكن لو قال المصنف فبعد شهرين انشقاق صدره وقيل بعد 4 من عمره تكون هذه أنسب، لو قال هكذا تكون أنسب متناسبة حتى مع الواقع، لأنه إنما انشق صدره ولم ينشق بطنه صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم انشق صدره في بني بكر بن سعد، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ابن إسحاق رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إسحاق فيما يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسترضعت في بني بكر بن سعد فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي، فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. وهذا قد رواه أيضا الإمام أحمد والحاكم، وذكره الذهبي رحمه الله في السير، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والحافظ ابن كثير قال هذا إسناده جيد قوي. ويشهد له ما رواه الإمام مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، أثر ذلك المخيط شق ثم لؤم، وأثر ذلك الشق الذي وقع له بعد لأمه قال كنت أراه، أنس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أرى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا أمر واقع في بني بكر بن سعد، لا خلاف بأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو مسترضع في بني بكر بن سعد، لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في عمره يوم وقع له ذلك، كم كان عمره؟ المصنف رحمه الله ذكر أنه كان ابن 4 سنين، ابن 4 سنين. قال وقيل، قال فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه، فذكر أنه هو ابن 4 سنين، وقول آخر وهو ابن 2 سنين وشهرين يعني دخل في السنة الثالثة، فذكر قولين رحمه الله. وهذا ينبئ بالخلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 2 سنين داخلا في الثالثة شق صدره في بني بكر بن سعد، أم وهو ابن 4 عليه الصلاة والسلام؟ فذكر رحمه الله القولين، والصحيح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في بني بكر بن سعد وهو ابن 4 عليه الصلاة والسلام. في الحديث السابق الذي رواه الإمام أحمد والحاكم جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم مع أخي له خلف بيوتنا، قال خلف بيوتنا كان يرعى. وهل ابن 2 سنين يرعى الغنم؟ ابن 2 سنين ما يرعى الغنم، ابن 4 ممكن. ولأجل هذا كان هذا مرجحا أن ومقويا للقول الثاني، وهو أنه صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو ابن 4. قال الزرقاني في شرح المواهب والراجح أن شق صدره صلى الله عليه وسلم كان في 4، كما جزم به الحافظ العراقي في نظم السيرة وتلميذه ابن حجر. والعراقي قال في ألفية السيرة أقام في سعد بن بكر عندها 4 سنين تجني سعدها، يعني عند حليمة بن السعدية، قال 4 سنين تجني سعدها، وحين شق صدره جبريل خافت عليه حدثا يؤول. يعني بقي 4 سنين ثم شق صدره فخافت عليه فردته. وهذا يدل عن الحافظ العراقي رحمه الله يرى بأنه صلى الله عليه وسلم شق صدره وابن 4 عليه الصلاة والسلام. وحادثة شق الصدر قد تكررت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ليست هذه المرة الوحيدة فقط، بل إنه صلى الله عليه وسلم يقينا شق صدره وهو مسترضع في بني بكر بن سعد، وعلى الصحيح شق صدره وابن 4 عليه الصلاة والسلام. وقيل شق صدره أيضا مرة أخرى وهو ابن 10، هذا رواه الإمام أحمد في المسند لكن سنده ضعيف. وقيل إنه شق صدره صلى الله عليه وسلم عند مبعثه وهو ابن 40، وهذا رواه الطيليسي ولكن أيضا بسند ضعيف. والرابعة قيل شق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وهذا جاء في الصحيحين وهو صحيح. والنتيجة من هذا مما ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح إنما شق صدره مرتين فقط، شق صدره مرتين، الأولى وهو ابن 4 على الصحيح في بني بكر بن سعد، والثانية في تلك الليلة العظيمة ليلة الإسراء والمعراج شق صدره صلى الله عليه وسلم أيضا، وذاك مروي في الصحيحين. ومثل هذه الحوادث التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يسلم به وأن يعتقد بأنه حقيقة، لأن مثل هذه الأمور وقع فيها الكلام من العقلانيين ومن أعداء الإسلام من المستشرقين، يشككون كيف يشق بطنه، يشق صدره يفتح ويشق بطنه ويشق أقول قلبه يفتح ويبقى حيا، بل والظاهر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ذلك، لأنه كان هو الذي كان يصف صلى الله عليه وسلم، ما رأى أحد هذا، هو الذي كان يصف كيف فعل جبريل وأخرج قلبه وكيف شق قلبه وأخرج منه تلك العلاقة وقال هذا حظ الشيطان منك، وهو يرى ذلك صلى الله عليه وسلم. إحنا لما ندخل العقل في هذا تقول هذا عقلا ما يصلح، هل يمكن هذا الآن الإنسان يفعل مثل هذا الآن؟ وانظر إلى عملية كما يسمى اليوم بالاصطلاح العصري عملية القلب المفتوح، وهي من أصعب العمليات ومعقدة وتحتاج إلى أجهزة وإلى الطبيب الذي متمرس في مثل ذلك، ومع ذلك الخوف شديد على المريض. وهذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يشكك بعض الناس في هذا، ولهذا قلت إن من التنبيهات المهمة على الإنسان يؤمن بمثل هذا، لأن هذا ثبت ويؤمن به حقيقة، لا يؤول قال المراد به شيء آخر، لا، فتح شق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه حظ الشيطان منه عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر منبها على ذلك قال: وجميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته، دون التعرض يعني بالتأويلات الفاسدة لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء مع ذلك. صلاحية القدرة قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قادر على هذا، وإذا تؤمن أنت بقدرة الله سبحانه وتعالى مثل هذا ما يستحيل عقلا، الله جل وعلا يقدر عليه، ولا يموت هذا العبد الذي خلقه الله ويفتح يشق صدره ويفتح بطنه وتسري الدماء في عروقه ولا يموت من جراء ذلك، بل ولا يتألم منه، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم قال رحمه الله: وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. وهذا يتعلق بوفاة أمه، لما ذكر وفاة أبيه ذكر هنا وفاة أمه عليه الصلاة والسلام، وهي من حيث التسلسل، ولهذا قلت لكم لما ذكر هو جاءت فصولا منظومة موجزة الفصول يعني متناسقة ومتتابعة على حسب التسلسل الزماني، فوفاته ذكر وفاة مولده ووفاة أبيه قبل مولده، وذكر إرضاعه لأن هذا بعد المولد، وذكر ما وقع له في بني بكر بن سعد شق الصدر، ثم بعد ذلك وفاة أمه. لأنه بعد أن شق صدره حليمة خافت عليه، حليمة خافت عليه فردته من حينها إلى أمه، رجع ذهبت به إلى مكة، خافت عليه فرجعت به إلى أمه، وماتت أمه عليه الصلاة والسلام وهو صغير عليه الصلاة والسلام. المصنف قال: وبعد ست مع شهر جائي، قال وبعد ست يعني بعد ست سنوات من مولده صلى الله عليه وسلم مع شهر جائي يعني مضاف إليها، ست سنوات وشهر مضاف إليها، قال وفاة أمه على الأبواء. الأبواء هو مكان بين مكة والمدينة على الطريق القديم، طريق البحر الذاهب من المدينة نازل إلى مكة جنوبا، يأخذ غربا لينزل إلى مكة، وهذا الطريق القديم، فيمر على الأبواء وهي قريبة من الجحفة، قريبة من الجحفة الذي هو ميقات أهل المغرب، يمر قريبا منها. فهذا المكان الأبواء قيل سمي بالأبواء لأن السيل كان يتبوأه فسمي بالأبواء. ماتت أمه بهذا المكان الذي يسمى الأبواء، وهذا أمر لا يختلف فيه، هذا أمر لا يختلف فيه بأن أمه ماتت بالأبواء، ونقل ابن القيم رحمه الله الإجماع على ذلك، قال ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله. قال ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين، فهي ماتت بالأبواء. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة أمه؟ المصنف قال وبعد ست، وبعد ست، بعد ست سنوات، وهو ابن ست، وهذا هو المشهور عند أهل السير، ذكر ابن كثير وابن حجر وابن القيم والذهبي رحمه الله تبارك وتعالى بأنه كان ابن ست عليه الصلاة والسلام يوم وفاة أمه عليه الصلاة والسلام، وماتت بهذا المكان الذي هو الأبواء، كما قال ابن القيم هنا رحمه الله، قال منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، خرجت أمه به تزيره أخواله الذين هم أخوال أبيه، وفي الحقيقة أخوال جده عبد المطلب، لأن عبد المطلب أخواله بني عدي بن هم بني عدي بن النجار في المدينة، قلت لكم أمه هي سلمة بنت عمرو النجارية، فأخوال الأبي والأخوال الجد هم أخوال الإبن، فهم أخواله، فخرجت أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم تزيره أخواله، ومكثت عندهم شهرا في دار النابغة، ثم همت راجعة إلى مكة. في الطريق وهي راجعة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت الأبواء ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم حضر ذلك، حضر وفاتها، وكان معها أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها عن أبيه كما قال ابن سعد في الطبقات، ورثها عن أبيه، وهي امرأة حبشية. أم أيمن هاته هي التي تزوجها زيد بن حارثة ولدت له أسامة، وزيد بن حارثة الذي كان يقال له زيد بن محمد قبل أن يبطل التبني في سورة الأحزاب، تزوج أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له أسامة ابن زيد حب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة سوداء وزيد بن حارثة أبيض، فولدت أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب ومن أراد، لا أدري لفظ الحديث، أن يتزوج امرأة، من أحب وأراد هكذا أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. قيل هذا الحديث هو الذي أجله دفع زيدا ليتزوج بها، ولكن الحديث هذا لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف. فماتت أمه بهذا المكان، ورجعت به أم أيمن، رجعت به أم أيمن إلى مكة بعد موت أمه بالأبواء. والنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه شهد وفاة أمه وكان حاضرا لوفاتها، لما مرة بالأبواء زار قبر أمه، وهذا لما رجع من الحديبية لما رجع من الحديبية مر بالأبواء فزار قبر أمه. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وروى أيضا الإمام أحمد رحمه الله عن بريدة بن حصيب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريبا من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. فزار قبرها صلى الله عليه وسلم، ومع أنها كافرة لأن أمه ماتت على الكفر، استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. لماذا؟ لأنها كافرة، ولا يجوز الاستغفار للكافر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت حين منع الله جل وعلا نبيه أن يستغفر لعمه أبي طالب، وهي تعم كل كافر، لا يجوز الاستغفار له لأنه مات على الكفر. فكذلك أمه ما دام لم يأذن له ربه أن يستغفر لها فأمه ماتت على الكفر، وكذلك والده، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: أبي وأبوك في النار. وقوله أبي يعني في النار، يعني أن والده عبد الله في النار، مات أيضا على الكفر. ومثل هذه الأمور إنما يتوقف فيها على النصوص ولا دخل للعقل فيها. إذا صح الحديث فلا يمكن أن نحسن ونصحح الحديث بعقولنا. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم، أفضل خلق الله، ولده في النار. هذا تكلم بالعقول وبالعواطف، وهذا ما يغني شيئا مع النصوص، ما يغني شيئا. الثابت أنهما مات على الكفر فنقول مات على الكفر، لعلهما أدرك من دعوة إبراهيم ومن بقايا ملة إبراهيم، فلما دخل الشرك إلى مكة وأدخل عمرو بن حي الأصنام تغيروا إلى الشرك والعياذ بالله. لعل مثل هذا يطرح، هذا يمكن أن يقع مثل هذا، لكن نحن بمنع عن كيفية ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، والحديث صحيح عنه في الصحيح، فلا يمكن أن نتجاوز ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونلجأ إلى عقولنا الفاسدة. والأصل أن العقول لا تتعارض مع النصوص إلا إذا فسدت العقول، لأن إذا صار العقل يضعف النصوص الصحيحة حتى لو كانت في الصحيحين في البخاري ومسلم مما اتفق الأمة على صحته، فهنا فسدت العقول، هذه ما صارت عقول طيبة، هذه صارت عقولا فاسدة، والله المستعان. فوالداه صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. وما يروى ما ذكر السيوطي وغيره أن الله جل وعلا أحيا والديه فأسلم، هذا ما يصح، ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي زيارة نبينا صلى الله عليه وسلم لقبر أمه دليل على جواز زيارة قبر الكافر، دليل على جواز زيارة قبر الكافر. لكن زيارة قبر الكافر لأجل الاتعاظ والعبرة، لأجل الاتعاظ والعبرة وتطبيق السنة بزيارة القبور، أما الدعاء لهم فلا يدعى لهم. المسلم يزور قبور المسلمين وتحصل له 3 فوائد: أما الأولى إحياء السنة، الثانية الدعاء للمسلمين، شرع لنا إذا دخلنا لموت المسلمين، إذا دخلنا مقابر المسلمين ندعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها. والفائدة الثالثة التي ترجع إلى الزائر أن في ذلك عبرة له، كما أمر صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر الآخرة. في أحاديث متنوعة ذكر الفوائد، مرة يقول فإنها تذكر الآخرة، ومرة يقول ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، وفي رواية تذكر الموت، وفي رواية قال فإن فيها عبرة. فزيارة القبور فيها العبرة، وفيها تذكر الموت، وفيها تذكر الآخرة، وترق القلوب وتدمع العين، كل هذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي فوائد تجنى من زيارة القبور، قبور المسلمين. وإذا زرت قبور الكافرين نفس الأمر، العبرة هذه تكون، فيشرع أن تزور إذا زرت قبور الكافرين حتى وإذا مرت عليها أن تعتبر هذا ميت في القبر، ستكون أنت مثله ولا تدري حالك التي تموت عليها. ولهذا الإنسان يعتبر ليصلح حاله في هذه الدنيا حتى يموت على خير. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه كان حاضرا، ولما مر بالأبواء زار قبرها عليه الصلاة والسلام. وقد يطرح سؤال، لماذا لم يزر النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبيه، مع أن قبر أبيه في المدينة وقبر أمه خارج المدينة، وهو زار قبر أمه ولم يزر قبر أبيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما زار قبر أبيه لأمور قد تقال، منها أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم موضع دفنه بالمدينة، لم يعلم موضع دفنه، ولا كان حاضرا يوم موته، لأنه أصلا لم يولد كما وقع لأمه، كان حاضرا. ولهذا قد تكون تلك الشفقة والعاطفة فيمر على قبر أمه فيزور قبر أمه. بل قد يقول لعله من أقوى الأجوبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد زيارة قبر أمه حتى يتقصد زيارة قبر أبيه، لأنه ما ثبت عنه أنه خرج يزور قبر أمه، بل وهو في الطريق عائدا من الحديبية مر بالأبواء فتذكر قبر أمه فمر على قبر أمه، فوقع له اتفاقا، فوقع له هذا اتفاقا، ولم يتقصد الخروج لزيارة قبر أمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد 80 مات من غير كذب. لما ماتت أمه كفله جده عبد المطلب، وعبد المطلب لما كفله رق له رقة عظيمة حتى قدمه على أبنائه، بل قيل إن عبد المطلب كان لا يأكل طعاما حتى يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويؤمر بالإتيان به حتى يأكل من الطعام. قيل إن عبد المطلب كان يوضع له الفراش في ظل الكعبة فلا يجلس فيه أحد، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه ولا يرى شيء ولا يقول شيئا، فكان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ورق له رقة شديدة، لأنه يتيم، مات ابنه صغير أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو ابن ست، فكفله جده عبد المطلب. قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، يعني كانت وفاته بعد 8 سنوات من مولد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: من غير كذب، يعني هذا أمر متقرر ومشهور عند أهل السير أن سن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عمر نبينا صلى الله عليه وسلم يوم وفاة جده عبد المطلب 8 سنوات، مات جده وابنه 8 سنوات عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك جده عبد المطلب. وهكذا يقول أيضا ابن كثير: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين. وقال ابن القيم: وكفله جده عبد المطلب وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين. وأقوى من كل هذا ما ثبت عن ابن عباس ونقله الأزرقي في أخبار مكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذكره بسنده إلى ابن عباس. قال ابن عباس: وتوفي عبد المطلب والنبي ابن 8 سنين، وكان خلف جنازته يبكي حتى دفن بالحجون. وهذا إذا صح بسند الأزرقي إلى ابن عباس فهو من أقوى ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 8 يوم توفي جده الذي كفله بعد أمه عليه الصلاة والسلام. قال: وجده للأبي عبد المطلب. وعبد المطلب جده اسمه شيبة الحمد، هذا هو اسمه، اسمه شيبة الحمد. لما ولد وضعته أمه سلمة بنت عمرو وفي رأسه شيب، وهو صغير وفي رأسه شيب، فسمي بشيبة الحمد، سمي بشيبة الحمد. وأمه كما قلت لكم نجارية، في بني عمرو بن النجار هاشم، هاشم والد عبد المطلب، لأن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم تزوج سلمى بنت عمرو النجارية بالمدينة من بني النجار، فولدت له عبد المطلب، فولدت له عبد المطلب وبقي معها بمكة، أقول بالمدينة، وبقي معها بالمدينة. لما مات هاشم وكان من سادة قريش، لما مات هاشم وكان من سادات قريش، ذهب أخوه المطلب، هذا المطلب أخو هاشم، ذهب إلى المدينة، إلى المدينة، إلى ابن عدي بن نجار ليرجع بابن أخيه. وطبعا لما كلم أخواله على أساس أن هاشم له مكانة في قريش فيكون لابنه مثل ذلك، فدفعوه إليه وأردفه خلفه وجاء به إلى مكة. فلما دخل به مكة، دخل به مكة ولم ينظفه ولم يكسوه، وطبعا في السفر والطريق يظهر عليه الوسخ والشعث والإغبرار. فلما قيل له من هذا، الناس يعرفون المطلب، فقال له من هذا، فقال هذا عبدي، استحي أن يقول إنه ابن أخي هاشم وهو في تلك الهيئة، فقال هذا عبدي، فسموه بعبد المطلب. يعني هذه العبودية، عبد المطلب هي عبودية الرق، هي عبودية الرق، أي هذا عبد المطلب، هذا رقيق المطلب، عبده، عبودية الرق، وليس ما يتعلق بالتعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. فقالوا هذا عبد المطلب، وهو اسمه شيبة الحمد. ومعلوم أن التعبيد لغير الله هذا لا يجوز، التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز، هذا بالاتفاق، إلا ما وقع الخلاف فيه، والاختلاف في عبد المطلب هل يجوز أم لا يجوز. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، إلا عبد المطلب لم يقع الإجماع فيه، وإنما اختلفوا، أي اسم معبد لغير الله لا يجوز بالاتفاق. أما عبد المطلب وقع فيه خلاف، من أهل العلم يرى جواز ذلك، من أهل العلم يرى جواز تسمية بعبد المطلب. ما دليلهم؟ مما استدلوا به قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذبا ابن عبد المطلب، وهذا في غزوة حنين لما كان على تلك البغلة عليه الصلاة والسلام، بعد أن وقعوا في كمين هوازن على بغلة كما قال ابن كثير رحمه الله لا تصلح لا لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو موجه قبلهم ويقول أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، ولو كان اسم عبد المطلب لا يجوز ما ذكره صلى الله عليه وسلم، هم قالوا هذا، هذا دليلهم. ومن أدلتهم أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يغير الأسماء القبيحة، ومن جملة الأسماء القبيحة الاسم المعبد لغير الله. قالوا وكان ثمة ابن عم له يسمى بعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قالوا ولم يغير اسمه. وممن ذكر أن اسمه عبد المطلب ابن عبد البر رحمه الله، قال ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسمه، مما يدل على أن هذا التسمية به جائزة. والصحيح الله أعلم أنه لا يجوز التسمي بعبد المطلب. أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي لا كذب ابن عبد المطلب، فهذا لا يمكن يكون دليلا على الإقرار، أقر صحة هذا الاسم، لأن هذا إنما يكون من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الدجال، والحديث عند الإمام مسلم، يذكر الدجال قال هو أشبه بعبد العزة بن قطن، هل نقول يجوز التسمي بعبد العزة لأن الرسول قال ذلك؟ مثله هذا لما قال أنا النبي لا كذبا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع، ولهذا لا يستدل بذلك. وأما ما قالوه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم ابن عمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فنقول أثبت العرش ثم انقش، أن اسمه فعلا عبد المطلب، هذا ذكره ابن عبد البر وأنكر عليه وأنكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فقال فيما قاله ابن عبد البر نظر: فإن الزبير أعلم الناس بنسب قريش، ولم يذكرن اسمه إلا المطلب، المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وليس عبد المطلب. فإذا كان اسمه المطلب فلا يمكن أن يستدل به على ما استدلوا، والله أعلم. فما ذكره ابن حزم في الإجماع على عدم جواز التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، على الصحيح أن عبد المطلب أيضا يدخل في هذا ولا يجوز التسمي به. ثم قال رحمه الله: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. قال: ثم أبو طالب، أبو طالب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال كفل خدمته، كفل خدمته أي كفل خدمته بعد وفاة جده عبد المطلب وهو ابن ثمان، الذي كفله هو عمه أبو طالب كما يقول هنا رحمه الله تبارك وتعالى. وأبو طالب عم نبينا اسمه عبد مناف، أبو طالب عم نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه عبد مناف. ومن عجائب الاتفاق كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، من عجائب الاتفاق أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا بعثته أربعة، فأسلم اثنان ولم يسلم اثنان، ومن لم يسلم كان اسمه مخالفا لأسامي الإسلام. أعمامه هم من؟ أبو طالب اسمه عبد مناف، وأبو لهب اسمه عبد العزى، هذان لم يسلما واسمهما مخالف لأسامي الإسلام، عبد العزى عبد مناف. ومن أسلم من أعمامهم من أدرك بعثته؟ العباس وحمزة رضي الله تعالى عنهما. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، وهذا بعد موت جده، وبعد موت جده كفله أبو طالب دون غيره من أعمامه لأمرين. لماذا كفله أبو طالب ولم يكفله أبو لهب ولا العباس ولا حمزة؟ كفله أبو طالب لأمرين. أما الأمر الأول فبوصية عبد المطلب، عبد المطلب أوصى بأن الذي يكفل نبينا بعد موته هو أبو طالب. وأما الأمر الثاني فلأجل أن أبا طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم الشقيق، هو أخو عبد الله لأبيه ولأمه، أخو عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم لأبيه ولأمه، ولهذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني الذي لأجله كفله أبو طالب، فهو أقرب الناس إليه من أعمامه الآخرين. الآخرون إخوة لأبيه من الأب، وعبد وأبو طالب أخوه من أبيه وأمه، فعبد الله وأبو طالب أمهما واحدة، فاطمة بنت عمرو بن عائذ، فاطمة بنت عمرو بن عائذ، فأمهما واحدة. فهذا الأمر الثاني الذي لأجله كفل من عمه أبي طالب. وأبو طالب صنع صنيع عبد المطلب والده مع نبينا صلى الله عليه وسلم، رق عليه وكفله كفالة عظيمة حتى إنه قدمه على بنيه. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومع كبر النبي صلى الله عليه وسلم بقي أبو طالب ينصر نبينا صلى الله عليه وسلم ويشد أزره، بقي ينصره ويشد أزره ويدفع عنه أذى قومه، ولكنه مع هذا كله مات كافرا والعياذ بالله في أواخر السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، مات أبو طالب على الكفر. وقد قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، هل نفعته بشيء؟ مع أنه مات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث في الصحيحين، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من نار. وهذا من جملة شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم الخاصة، النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة. الأولى شفاعته لعمه أبي طالب فخفف عنه العذاب، والثانية الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، والثالثة هي شفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فإنه هو الذي يستفتح أبواب الجنة عليه الصلاة والسلام. شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة عليه الصلاة والسلام، هذه كلها خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمه خفف عنه العذاب بشفاعته، فهذا لا يتعارض مع ما جاء في القرآن من أن أهل النار يسألون التخفيف فلا يجابون إلى ذلك، لا يجابون إلى ذلك، بل يجابون إلى عكسه، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يزاد لهم في العذاب. فيقال كيف لأبي طالب يخفف عن العذاب؟ نقول لا تعارض هذا مع هذا، لأنه يجمع بين النصوص، تلك النصوص يخصص منها أبو طالب لثبوت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر أبو طالب يتذكر الإنسان أمرا مهما، وهو أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لأن قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نزلت في أبي طالب، نزلت في أبي طالب مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته في آخر لحظات، وهو في مرض موته وفي سياق الموت، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وعنده من يصده عن ذلك، أبو لهب وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب، مات مشركا والعياذ بالله. فالهداية إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا نزل قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. ويشير في هذا إلى رحلة نبينا صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام، وكان هذا عام 12 من مولده صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى الشام وهو صغير عليه الصلاة والسلام. والذي ذهب به هو عمه، وتكلم هنا عن عمه، ثم قال إلى الشام رحل أي مع عمه أبي طالب. قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، ليس وحده وإنما مع عمه أبي طالب، هو الذي أخذه معه للشام. وقريش كانوا يذهبون إلى التجارة إلى الشام في إحدى الرحلتين، فلما ذهب أبو طالب أخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم مع صغره لأمرين. أما الأمر الأول لتعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعمه، فلذلك ذهب معه. والأمر الثاني لشدة رعاية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وشفقته عليه، لم يتركه عند أحد بمكة فأخذه معه. وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول، وذلك أي فعل أبي طالب حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، وهذا ينبئ باهتمامه ورعايته له. قال وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، يعني حين أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، حين أخذ أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى الشام وهو ابن 12 سنة، وقع له أمر مهم عظيم خاف عليه أبو طالب لأجله، كان من أمر بحيرة الراهب، بحيرة الراهب الذي ضيث أبا طالب ومن كان معه والنبي صلى الله عليه وسلم معه، لما رأى من أمور غريبة حول نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الراهب بحيرة يقال له جرجيس، يقال له جرجيس، وقيل إنه كان يهوديا من يهود تيم كما قال السهيلي رحمه الله، ولكن قال ابن كثير متعقبا للسهيلي في البداية والنهاية، والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا وليس يهوديا، كان راهبا نصرانيا. وقد جزم الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال بأنه لم يدرك البعثة، هذا الراهب لم يدرك البعثة، ووافقه ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان بأن بحيرة الراهب لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة بحيرة أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات، رأى من الآيات الباهرات، فرأى سحابا يظله دون غيره، ورأى شجرة تنحني تظل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما كان يقرأ في الكتاب أن نبيا يبعث وعلمت صفاته، علم بأن له شأنا وهذا نبي، ولهذا خاف عليه وأمر عمه أبا طالب أن يرجعه مخافة أن يقتله اليهود، مخافة أن يقتله اليهود، فزاد خوف أبي طالب عليه فرده، زاد خوف أبي طالب ورده، وما أتم به الطريق إلى الشام كما نصحه بحيرة الراهب حتى لا تقتله اليهود. وحديث بحيرة الراهب قد خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه، وكذلك الحاكم وابن عساكر وأبو نعيم، إلا أن الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى يضعف هذا الحديث، فقد قال رحمه الله في تلخيصه: أظنه موضوعا فبعضه باطل. وفي السيرة له للذهبي قال: هو حديث منكر جدا، هو حديث منكر جدا، لأجل أنه ذكر في الحديث أبو بكر وبلال. لو تقرأ في الحديث تجد ذكر أبي بكر الصديق وبلال رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على النكارة، لأن بلالا لم يكن يومئذ مع أبي طالب، وأبو بكر أصغر من أن يسافر في ذلك الوقت، لأن أبا بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن 12 أبو بكر يكون ابن 10 سنين وليس ابن 10 الذي يسافر إلى, إلى, إلى, إلى الشام. لكن يمكن أن يقال إن النكارة في هذا فقط دون الحديث بتمامه كما يقول الذهبي، ولهذا صححه الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك ابن كثير والبيهقي وابن حجر قال إسناده قوي، وابن حجر قال إسناده قوي، والشيخ الألباني رحمه الله أيضا يصححه، لكن ما يتعلق بذكر بلال قال فيه نكارة، هذا منكر، ذكر بلال في الحديث منكر، لكن قصة الراهب بحيرة هذه صحيحة، رواه الترمذي والحاكم وغيره وهي صحيحة، وكما قلت الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، صحيح الترمذي يصحح هذا، إلا ما يتعلق بذكر بلال فقال هذا منكر. وفي مجلة التمدن الإسلامي والمسلمين الشيخ الألباني رحمه الله كتب فيها مقالة عنون لها: حادثة الراهب المسمى بحيرة حقيقة لا خرافة، حقيقة لا خرافة، ورد فيها على كاتب يقال له الأستاذ عبد الرؤوف المصري، كتب مقالا عنون له بخرافة بحيرة الراهب، فأثبت الشيخ الألباني رحمه الله بأن هذه حقيقة لا خرافة في تلك المقالة، وذكر الحديث وصحته والدلائل على صحته وأنها حادثة حقيقية في تلك المقالة. يمكن أن تراجعوها في الانترنت، وتكتب مقالة الشيخ الألباني رحمه الله في مجلة التمدن الإسلامي والمسلمين التي عنون لها بالعنوان الذي ذكرت: حادثة الراهب المسمى بحيرة حقيقة لا خرافة، حقيقة لا خرافة. ولعلنا نتوقف عند هذا، ويكون لنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس آخر نتم فيه ما بقي من هذه المنظومة، وشكر الله جل وعلا لكم صبركم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.